الأخ يسأل عن صلاة الفريضة، يقول هل أقرأ في المصحف؟ الأصل في الإمام أن يكون حافظا للقرآن، إذا لم يكن حافظا للقرآن حافظا لما يقرأ في الصلاة. وقد كره كثير من الفقهاء القراءة في المصحف، بل ذهب بعض العلماء إلى أن من قرأ في الفريضة بالمصحف بطلت صلاته. طبعا هذا القول في نظر، هذا القول في نظر، ولكن لعظم الأمر. وإنما جاء هذا في النافلة، في أن ذكوان مولى عائشة كان يأمها بالمصحف، روى البخاري في صحيح معلقة، ووصل ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند صحيح. ومن ثم ذهب الطائفة إلى الجواز، قالوا ما صح في النافلة صح في الفريضة. ولكن قول الذين يمنعون قول قوي، وإن لم نقل بالتحريم أقل تقدير الكراهية، لأن الأصل في الإمام أن يكون حافظا لما يقرأ في الصلاة. ولكن قد ترد حالة يجوز في هذه الصورة، كما لو اجتمع قوم ما فيهم أحد يحفظ شيئا من القرآن، لو اجتمع قوم ما فيهم أحد يحفظ شيئا من القرآن، والإمام لا يحفظ إلا الفاتحة، وكلهم على هذا وعنده مصحف، فلا بأس يقرأ الإمام بالمصحف ولو كان في الفريضة، لتعذر القراءة ولتعذر وجود إمام. أما لو كان فيه إمام وكان فيه من المصلين من يحفظ شيئا من القرآن، فإن هذا الذي يقرأ بالمصحف يمنع ولا يمكن من الصلاة بالمسلمين، والأولى بذلك هو الأقرأ لكتاب الله، وهو الذي يأم المصلين يقرأ حفظا ولا يأمهم بالمصحف. أما في رمضان تراويح رمضان فقد رخص في ذلك، لأن أكثر المسلمين ما يحفظ، أو أكثر من المساجد ما يحفظون القرآن، بالتالي يقرؤون بالمصاحف حتى يختموا القرآن. أما ما يتعلق بمسألة القنوت في الورقة هذا لا داعي له، لأن يدعو بما أحب، هو غير مقيد بدعاء. لو كان مقيدا بدعاء خاص ويحتاج إلى حفظه ولا يحفظه، كان في رخصة بأن يكتب ذلك في ورقة ثم يقرأ في الورقة. أما والأمر في ذلك واسع بأنه يدعو بما أحب، فلا حاجة إلى ورقة ولا حاجة إلى كتاب ولا إلى غير ذلك، بل يدعو بما أحب ولو اختص في ذلك على كلمة أو كلمتين، لأن كل شخص يحسن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك من الأدعية، ويدعو بما يفتح الله جل وعلا عليه.